Surah 1, The Opening. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of God, the Merciful, the Compassionate. الحمد لله رب العالمين. All praise be to God, the Lord of the worlds. الرحمن الرحيم. The Merciful, the Compassionate. مالك يوم الدين. Master of the Day of Judgment. إياك نعبد وإياك نستعين. You alone do we worship, and you alone do we turn to for help. اهدنا الصراط المستقيم. Guide us to the righteous way. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The way of those on whom you have endowed your grace, not the way of those who earn your wrath, nor of those who go astray.